بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد، قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الإنفاق من الجيد ومما يحبه. لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق الإنفاق على الزوجة والأولاد ومن تلزمه نفقته، ذكر في هذا الباب أنه ينبغي للإنسان حين الإنفاق أن ينفق من أطيب أمواله ومن أحب أمواله إليه. ولهذا قال: باب الإنفاق من الجيد، يعني ضد الرديء، يعني الطيب، ومما يحبه، يعني ومن أحب أمواله إليه، ولا تلازم بينهما. فقد يكون الشيء محبوبا إلى الإنسان ومن أحب الأشياء إليه، ولكنه ليس هو أطيب أمواله. فإذا بذل هذا الذي يحبه ومع أنه ليس من أطيب أمواله، كان ذلك دليلا على صدق إيمانه ورغبته فيما عند الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى: قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، أي لن تدركوا ولن تحصلوا البر وتكونوا مع الأبرار حتى تنفقوا مما تحبون. وقالوا: حتى تنفقوا، حتى للغاية، يعني إلى أن تنفقوا مما تحبون. والإنفاق هو البذل والعطاء. وقالوا: حتى تنفقوا مما تحبون، من هنا يحتمل أن تكون تبعيضية، فيصدق ذلك، أعني الإنفاق مما يحب، إذا أنفق بعض ماله مما يحبه. ويحتمل أنها، أعني من هنا لبيان الجنس، فلا يحصل الثناء والمدح إلا لمن أنفق جميع ماله. حتى تنفقوا مما تحبون. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها أن الإنسان لا يبلغ مرتبة الأبرار ووصف الأبرار حتى ينفق من أحب أمواله إليه. ومنها أيضا الترغيم في إنفاق الإنسان مما يحب ومن أطيب أمواله. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقال تعالى في وصف المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وفيه أيضا دليل على الترغيب في خصال البر. والبر كلمة جامعة تشمل جميع أنواع الخير الظاهرة والباطنة، كما قال عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال عز وجل: ولكن البر من اتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على جواز إنفاق الإنسان جميع ماله، بناء على أن من في الآية الكريمة لبيان الجنس. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة: هل يجوز للإنسان أن ينفق جميع أمواله، يعني جميع ما يملك، في سبيل الله أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للإنسان أن ينفق جميع ماله، وأنه يأثم بذلك. واستدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما عاده النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض، فقال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بجميع مالي؟ ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأمره أن يوصي بالثلث، ولم يأذن له أن يوصي بجميع ماله. وكذلك أيضا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله تعالى عليه مع الثلاثة الذين خلفوا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي صدقة لله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قالوا: وهذا دليل على أن المشروع للإنسان أن لا يتصدق بجميع ماله. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تبرع الإنسان وتصدقه بجميع ما يملك من المال، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله وجاء أبو بكر بجميع ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأثنى عليه. والتحقيق في هذه المسألة، أعني في مسألة جواز تصدق الإنسان بجميع ماله، أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. فإذا كان الإنسان عنده يقين بالله عز وجل وتوكل عليه وصدق في ذلك، فلا حرج أن يتصدق بجميع ماله، لأن عنده من اليقين ومن التوكل على الله تعالى ما يجعله لا يتعفف للناس ولا يسأل الناس. وكذلك أيضا يختلف باختلاف الأحوال، ففي حال الضرورة كما لو حصل كوارث أو مجاعات أو شدة حاجة إلى بذل المال، فلا حرج على الإنسان أن يتصدق أيضا بجميع ماله في مثل هذه الحال. أما إذا كان الإنسان لو تصدق بجميع ماله بقي عالة على غيره يسأل الناس ويتكفف الناس، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يتصدق بجميع ماله، بل يبقي شيئا من ماله لينفق على نفسه وعلى أهله ومن تلزمه نفقتهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.